إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم فقه العبادات. فقه العبادات برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، تنفيذ فهد بن سعد الفريان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يزال الحديث موصولا عن شرط ستر العورة في الصلاة، فنقول إن ستر العورة في الصلاة شرط لصحتها، فمن صلى وهو مكشوف العورة فإن صلاته باطلة في قول جمهور أهل العلم. ويدل لذلك قول الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فقد أمر الله تعالى بأخذ الزينة عند كل مسجد، والمراد بالزينة الثياب الساترة للعورة كما قال مجاهد رحمه الله وغيره. والمراد بقوله عند كل مسجد أي عند كل موضع سجود، أي عند كل صلاة، فيكون العبد مأمورا بستر العورة عند كل صلاة. وهذا يدل على وجوب ستر العورة في الصلاة وأنه شرط لصحتها. ويدل لذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، خرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد وابن خزيمة وابن حبان. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى قبول صلاة المرأة إذا صلت مكشوفة الرأس بلا خمار، وهذا يدل على اشتراط ستر عورة المرأة وأنه شرط لصحة الصلاة، إذ أن نفي القبول يقتضي نفي الصحة. أيها الإخوة المستمعون، وقد ألحق بعض أهل العلم تغطية عاتق الرجل في الصلاة بستر العورة في الوجوب، وجمهور أهل العلم على أن ذلك مستحب، وأن وجوب الستر إنما يختص بالعورة، وللعلماء في ذلك أقوال ثلاثة. القول الأول أنه يجب على المصلي أن يضع على عاتقه شيئا من اللباس في الصلاة، وبعض أصحاب هذا القول يخص ذلك بالفرض دون النفل، وهذا هو الصحيح من مذهب الحنابلة. والقول الثاني أن ذلك مستحب وليس بواجب، وإليه ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية، وهو إحدى الروايات عند الحنابلة، ونسبه الموفق بن قدامة رحمه الله لأكثر الفقهاء. والقول الثالث في المسألة، وهو قول وسط بين القولين، وهو التفريق بين الثوب الواسع والثوب الضيق، فإن كان الثوب واسعا فيجب على المصلي أن يضع شيئا منه على عاتقه، وإن كان الثوب ضيقا فإنه يتزر به ولا يجب عليه أن يضع شيئا على عاتقه. وإليه ذهب ابن المنذر رحمه الله، وهو مذهب الظاهرية. ولعل هذا القول الأخير هو الأقرب في هذه المسألة، إذ أنه تجتمع به الأدلة الواردة فيها، ومنها حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليت في ثوب واحد فإن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به. وفي رواية: إذا ما اتسع الثوب فلتعاطف به على منكبيك ثم صل، وإذا ضاق عن ذلك فشد به حقويك ثم صلي من غير رداء. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بستر العاتق إذا كان الثوب واسعا، وبالاتزار بالثوب وترك ستر العاتق إذا كان ضيقا. وفي هذا دلالة على وجوب ستر العاتق إذا كان الثوب واسعا، إذ أن الأمر يقتضي الوجوب، وعلى عدم وجوبه إذا كان الثوب ضيقا، كما يدل لذلك الأمر بالاتزار به في هذه الحال. ومما يدل لذلك قصة جابر رضي الله عنه، فقد أخرجها مسلم في صحيحه بطولها، وجاء فيها: كانت علي بردة ذهبت أن أخالف بين طرفيها فلم تبلغ لي، وكانت لها ذباذب أي أحداب وأطراف، فنكستها ثم خالفت بين طرفيها ثم تواقصت عليها أي انحنيت. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا جابر، قلت لبيك يا رسول الله؟ قال إذا كان واسعا فخالف بين طرفيه، وإذا كان ضيقا فاشدده على حقوك. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: بين مسلم في روايته أن الإنكار كان بسبب أن الثوب كان ضيقا، وأنه خالف بين طرفيه وتواقص أي انحنى عليه، كأنه عند المخالفة بين طرفي الثوب لم يصل ساترا فانحنى ليستتر، فأعلمه النبي صلى الله عليه وسلم بأن محل ذلك ما إذا كان الثوب واسعا، أما إذا كان الثوب ضيقا فإنه يجزئه أن يتزر به، لأن القصد الأصلي هو ستر العورة، وهو يحصل بالاتزار ولا يحتاج إلى التواقص المغاير للاعتدال المأمور به. ويدل لذلك أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء، أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب الواحد ليس على العاتق منه شيء، والنهي إذا أطلق فإنه يقتضي التحريم، مما يدل على وجوب ستر العاتق في الصلاة، ولكن هذا محمول على ما إذا كان الثوب واسعا بدليل حديث جابر رضي الله عنه السابق. ويدل لذلك أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم في ثوب فليخالف بين طرفيه على عاتقيه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمخالفة بين طرفي الثوب بستر العاتقين، والأمر يقتضي الوجوب، ولكنه محمول على ما إذا كان الثوب واسعا بدليل حديث جابر رضي الله عنه السابق. أيها الإخوة المستمعون، وقد دلت السنة على استحباب الصلاة في النعال، واتفق العلماء على جواز الصلاة فيها وعلى عدم كراهة الصلاة فيها إذا علمت طهارتها، وذلك للأحاديث الصحيحة الكثيرة الدالة لذلك، حتى إن الطحاوي رحمه الله جعل الأحاديث الدالة على شرعية الصلاة في النعال من الأحاديث المتواترة، وقد روي ذلك عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، ودل لذلك عدة أحاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها حديث أوس ابن أبي أوس رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه. وفي حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين أنه سئل: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال: نعم. وقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وجاء في حديث شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم، خرجه أبو داود وابن حبان والحاكم والبيهقي، وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجه، وقره الذهبي، وقال الحافظ العراقي: إسناده حسن. فاليهود ينزعون خفافهم ونعالهم عند الصلاة، ويزعمون في ذلك الاقتداء بموسى عليه الصلاة والسلام، حيث قال الله تعالى له: إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفتهم بالصلاة في النعال وفي الخفاف، والأصل أن الأمر بمخالفة اليهود يقتضي الوجوب، ولكن صرف مقتضى هذا الأمر عن الوجوب أدلة أخرى. ويدل لذلك أيضا حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصلي فيهما. وحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابه، خرجه الحاكم والدارقطني والبيهقي. وجاء في حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زين الصلاة الحذاء، خرجه أبو يعلى في مسنده وفي سنده مقال. أيها الإخوة المستمعون، والقول باستحباب الصلاة في النعال متوجه فيما إذا كانت الصلاة تقام في مساجد غير مفروشة بالسجاد ونحوه، أي التي يصلى فيها على التراب، كما كان عليه الحال في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يكن مفروشا بسجاد ولا غيره، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يصلون على التراب، حتى إن أحدهم إذا لم يستطع أن يمكن جبهته من الأرض من شدة الحر بسط ثوبه فسجد عليه. وكذلك يتوجه القول باستحباب الصلاة في النعال فيما لو صلى الإنسان خارج المسجد كما لو صلى في البرية ونحو ذلك. ولكن معظم المساجد في وقتنا الحاضر أصبحت مفروشة بالسجاد على اختلاف أنواعه، فلا يتوجه القول باستحباب الصلاة في النعال فيها لما يترتب على ذلك من تلويث المسجد وتقذيره حتى يصبح مع مرور الوقت وكرا للقاذورات والأذى. فالسجاد الذي تفرش به المساجد في الوقت الحاضر يجذب ما يكون في أسفل النعل من أذى بحكم ليونته ورخاوته، لا سيما إذا كان ذلك الأذى رطبا. وقد تنوعت النعال في وقتنا الحاضر، فوجدت نعال لم يكن مثلها موجودا من قبل كالنعال البلاستيكية التي لا صلابة فيها، وكثير من الناس لا يبالي ولا يتحفظ من نعليه، فإذا دخل هؤلاء المسجد بنعالهم تجمعت القاذورات والأذى في فرش المسجد مما يلحق الأذى في المصلين. ولهذا فالذي يظهر والله أعلم عدم توجه القول باستحباب الصلاة في النعال في المساجد المفروشة بالسجاد ونحوها، بل ربما يقال إنه يتعين القول بخلع النعال عند دخول المساجد، لا سيما إذا كان ذلك يسبب فتنة وكراهة للحق وأهله. ومن المعلوم عند أهل العلم أن ترك بعض السنن للمصلحة وتأليف القلوب أنه لا بأس به، بل قد يكون مطلوبا وقد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل، كما يدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم فأدخلت فيه ما أخرج منه وأرزقته بالأرض وجعلت له بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا، فبلغت به أساس إبراهيم. فترك النبي صلى الله عليه وسلم هدم الكعبة وبناءها على قواعد إبراهيم مخافة الفتنة ولأجل مصلحة تأليف قلوب الناس. فدل هذا على أن العمل الفاضل قد يشرع تركه إذا اقتضت المصلحة ذلك. وهكذا نقول إن هذه السنة لا تفعل في المساجد المفروشة نظرا لما يترتب على ذلك من المفاسد، ويمكن أن تحيا هذه السنة بالصلاة في النعال في البرية وفي الأماكن التي لا يوجد فيها سجاد، وبذلك لا يقال إن هذا القول يلزم منه إماتة السنة. فنقول إن السنة يمكن إحياؤها بفعل هذه السنة في غير المساجد المفروشة، وكذلك أيضا ببيان هذه السنة في القول بالقول. أيها الإخوة المستمعون، نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، ونلتقي بكم على خير في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقه العبادات، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، تنفيذ فهد بن سعد الفريان.